عند الجمع المتناهي وما ألحق به إذا سمي به ما حكمه؟ يمنع من الصرف. نعم، فما هو المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، احسنت، السابقة. ومنهم من قال العلمية وشبه العجمة. هل من خالف في هذا الأخفش وذهب إلى جواز؟ عندك يا أخي مروان التركيب يمنع الصرف مع العلمية، فما المقصود بالتركيب هنا؟ المزيح. سنتا عندك يا خليفة، وأيضا أخذنا علة أخرى مع العلمية، زيادة الألف والنون. هل يشترط أن يكون على فعلان؟ ما يشترط، أحسن ده. فعلان أو عن غيره، وإنما الشرط وجود زيادة مع العلمية. أخذ درسا. قال قوله زائدتان، علامة زيادتهما هنا وفيما مر، أي مع الوصفية، وفيما مر سقوطهما في بعض التصاريف كنسيان وكفران من نسي وكفر، بخلاف طحان وتبان بفتح التاء، فإن النون أصلية فيهما لأنه نسبة للطحن وبيع التبن. أما تبان بالكسر فنعتني تبع الحميري، وبالضم سروال صغير يستر العورة. هذه فائدة في علامة زيادة الألف والنون، كيف يعرفان أنهما زائدتان. الشيء الأول الذي تعرف به إذا كانت في كلمة متصرفة، إذا كانت في كلمة متصرفة تتصرف، تعرف الزيادة بسقوطها في بعض التصاريف مثل عطشان، غضبان، ندمان من الندم، فهذه تعرف بسقوطها في بعض التصاريف ندم، عطش، وأيضا غضبة، فهذه تدل على أنها زائدة لأنها سقطت في بعض التصاريف. ومثله نسيان وكفران، ولم يكن من باب الذي نحن فيه لأنهما منصرفان على غير فعلان إلا إذا سمي بهما. طيب، هذا إذا كانت الكلمة متصرفة تعرف الزيادة بالسقوط في بعض التصاريف. فإن كان في غير متصرف بين ألف والنون فعلامتهما أن يكون قبلهما أكثر من أصلين. إذا كانت الألف والنون في كلمة غير متصرفة، فما هي علامة الزيادة؟ عرفنا إذا كانت في كلمة متصرفة علامة الزيادة السقوط في بعض التصاريف، لكن إذا كانت في كلمة غير متصرفة فما هو الدليل على أنهما زائدتان؟ الدليل ذكر هنا، وهو أن تكون الألف والنون متجاوزة ثلاثة أحرف، بعد ثلاثة أحرف، فإذا وقعت بعد ثلاثة أحرف علم الزيادة فيهما، وإذا وقعتا بعد حرفين علم الأصالة فيهما، نحو سنان عنان علمين، سنان عنان، فهذا إيش؟ أمان، أمان علم على شخص. كذلك عندكم غير هذه أيضا ما يسمى بها، عندنا الآن أمان وعنان وسنان، هذه يسمى بها صح، فهذه تصرف أو تمنع من الصرف؟ تصرف. لماذا؟ لأن النون ليست زائدة فيها فتصرف. كيف عرفنا أنهما ليستا بزائدتين؟ لأنهما لم يتجاوزا ثلاثة أحرف، هذا إذا كانتا في كلمة غير متصرفة، فعلامتها ما ذكر هنا. قال فإن كان في غير متصرف فعلامتهما أن يكون قبلهما أكثر من أصلين، ثلاثة فصاعدا. كعثمان وما تقدم مروان عمران، هذه كلها فيها الألف والنون زائدة، علم بما تقدم أنه قبلهما أكثر من أصلين. قال هذا في غير المضاعف، في غير المضاعف، أما المضاعف سيأتي له حكم. هذا في غير المضاعف، أما هو فإن قدرت أصالة، فإن قدرت أصالة تضعيفة فالزيادة، إذا قدرت أن التضعيف هذا كلاهما أصلي، كلاهما ماذا؟ أصلي، فالنون والألف زائدتان، أن الحرف المضاعف أصلي فهو بحرفين. أما طيب أما هو فإن قدرت أصالة التضعيف فالزيادة، وإلا فالنون أصلية، فإن لم تقدر أصالة التضعيف تكون النون أصلية. كحسان، وهذا في غير الصحابي، ثم الصحابي فوجه واحد فيه فقط وهو المنع، وهو المنع من الصرف، وأما حسان غير الصحابي فيجوز فيه هذا وهذا، تقدير الأصالة التضعيف، أصالة التضعيف وعدم تقدير أصالته واضح. وأما الصحابي فلم يسمع فيه إلا وجه واحد أنه ممنوع من الصرف، فتبقى على ما هو عليه معه مع الصحابي في منع صرفه. قال فالنون أصلية كحسان وعفان وحيان، فتمنعهما إن قدرتها من العفة والحياة والحس بالكسر أي الإحساس، أو بالفتح وهو القتل الموت، إذ تحسونهم بإذنه، فهنا تكون إيش في هذه الحالة؟ تحسونهم بإذنه، النون هنا ما حكمها؟ الزيادة، لأنك قدرتهما هذه الكلمات من العفة والحياة والحس، سواء كان الإحساس أو القتل، يكون بالكسر الإحساس وبالفتح إيش؟ القتل والموت، كما في الآية إذ تحسونهم بإذنه. قال لزيادتهما، لأنها ما هي موجودة في العفة والحياة والحس أو الحس هذا وهذا، وإن قدرتها من الحسن والعفن والحين بالفتح وهو الموت صرفتها لأصالة النون، فوزنها حينئذ فعلان لا فعلان، واضح. الحاصل أن المضاعف إن قدرت أصالة التضعيف فهو ممنوع من الصرف، لأن النون والألف زائدتان، وإن لم تقدر أصالة التضعيف جعلت أحد المضاعفين زائد، فهنا تكون النون إيش؟ زائدة، النون هنا أصلية، تكون النون أصلية فيصرف، أو قصدي نعم يصرف في هذه الحالة ولا يمنع من الصرف. قال فوزنه حينئذ فعلان لا فعلان، منهم من يقول فعال. قال ومثل ذلك شيطان، لأنه من شاط إذا احترق أو من شطنا، فإن كان من شاط منع من الصرف لزيادة الألف والنون، وإن كان من شطنا فالنون أصلية هنا يصرف، لأنه من شطنا كما ترى النون موجودة في شطنا، لكن شاطة ما هي موجودة النون فتكون زائدة فيصرف، فيمنع من الصرف الأول، وأما في الثاني فيصرف. قالوا مثل ذلك الشيطان إذا سميت به، لأنه من شاط إذا احترق أو من شطن إذا بعد، ومحل ما ذكر في حسان غير الصحابي، أما هو فممنوع قولا واحدا، لأنه المسموع في شعره وعلى ألسنة الرواه وعلى ألسنة الرواه، قاله أبو حيان، فاستفاد منه أن محل الوجهين فغير ما سمع فيه أحدهما فقط، وإلا فلا يتعدى. هذه فائدة انتبه لها، أن محل الوجهين في المضاعف فغير ما سمع فيه أحدهما، فما سمع فيه أحدهما يتوقف على هذا، وما لم يسمع في المضاعف شيء يجوز إيش هذا وهذا، تقدير الأصالة وتقدير الزيادة. فيما سمع الوجهان في هذا وهذا، أحسنت، فما سمع فيه وجه واحد يبقى على هذا، على الوجه الواحد، وما سمع فيه الوجهان كذلك، وما لم يعلم هذا ولا هذا يقدر فيه ما سمع، أحسنت. طيب نأخذ درسه. قال رحمه الله كذا كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر، جور بضم الجيم، فوق الثلاث أو كجور أو سقر، أو زيدا اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. قبل هذا تقدم معنا حضر موت أننا قلنا الراء فيها تضم لا الميم التي فيها الوجهان، أما الراء مفتوحة دائما، الميم التي تمع فيها الوجهان حضر موت بفتح الميم، وحضر موت بضم الميم، أما الراء فلا نعلم هذا، وإنما هو في الميم يقال حضر موت وحضر موت، والأشهر موت بالفتح. وأما هذه الثلاث أبيات فلازلنا كما تقدم معنا أننا مع العلل التي تمنع مع العلمية، فذكر هنا رحمه الله تعالى التأنيث بغير الألف أنه يمنع مع العلمية، والتأنيث بغير الألف نوعان، إما أن يكون بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث أو يكون بغيرها فإن كان بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث وهو أدق فإنه يمنع من الصرف مطلقا الاسم إذا وجدت فيه التاء، يمنع من الصرف مطلقا سواء كان ثلاثيا أو زائدا على ذلك، وسواء كان مدلوله مؤنثا أو مدلوله مذكرا فإنه يمنع من الصرف مطلقا، متى ما وجدت التاء ووجدت العلمية منع الاسم من الصرف، سواء كان ثلاثيا كما في هبة، هذا ثلاثي كما ترى إذا كان علما منع من الصرف، أو في قلة كذلك أيضا علما منع من الصرف، أو كان زائدا على الثلاثة كفاطمة خديجة خولة عائشة، هذه كلها زائدة على الثلاثة فتمنع من الصرف، وسواء أيضا كان مدلوله مؤنثا كفاطمة وعائشة أو مذكرا كحمزة وطلحة وقتادة وشعبة أيضا يمنع من الصرف، هذه الأخيرة مدلولها مذكر علام على مذكر لكن لم وجدت التاء منع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث اللفظي، العلمية والتأنيث اللفظي وإن كان في المعنى المذكر. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الثاني الذي هو مجرد من التاء، فذكر رحمه الله تعالى أن هذا على قسمين، منه ما هو متحتم المنع ومنه ما يجوز فيه الوجهان، فذكر المتحتم المنع ذكر منه أربعة أنواع، متحتم المنع بالنسبة الذي هو ليس فيه تاء لأن انتقل إلى هذا، هذا نوعان، منه ما هو متحتم المنع ومنه ما يجوز فيه الوجهان الصرف وعدمه، فذكر من المتحتم المنع أربعة أنواع. النوع الأول قال وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، فإذا خلى من التاء فهذا يمنع من الصرف إن ارتقى فوق الثلاثة، مثل زينب ومريم وسعاد، فهذه مجردة من التاء كما ترى وخلت من التاء وارتقت على الثلاثة الأحرف، فهذا فيها وجه واحد وهو إيش؟ المنع من الصرف. والثاني الذي فيه وجه واحد وخلى من التاء قال كجور، أن يكون ثلاثيا أعجميا، فإذا كان ثلاثيا أعجميا أيضا فيه وجه واحد من وهو إيش؟ المنع من الصرف، مثل جور حمص وماه، هذه أسماء أعجمية على بلدان فتمنع من الصرف. طيب والثالث مما ذكر النوع الثالث أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، مجرد من التاء لكنه ثلاثي محرك الوسط، فهذا أيضا فيه وجه واحد وهو المنع من الصرف، مثل سقر ومثل له بسقر. الرابع، النوع الرابع من هذا الذي هو مجرد من التاء وفيه وجه واحد، أن يكون نقل من المذكر إلى المؤنث سمي به امرأة وأشار إليه بقوله أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، فإذا سميت امرأة بزيد ففيه وجه واحد فقط وهو المنع من الصرف. ثم انتقل إلى الثاني وهو الذي هو مجرد من التاء وفيه وجهان، فقال وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق، فما كان مجردا من التاء وعدم التذكير لم ينقل عن وذكر. وكذلك أيضا عدم العجم العجمة ليس بيعجمي كجور. وكذلك عدم الارتقاء على ثلاثة أحرف. وكذلك عدم تحريك الوسط، وهذا الآخران أشار إليهم ابن مثال. فإذا كان كذلك ففيه إيش؟ وجهان. وأشار إلى هذا الثاني بقوله وجهان في العادم تذكيرا سبق، أي نحو زيد إذا سمي به امرأة، وعجمة أيضا في العادم عجمة كهند والمنع أحق. فما عدم العجمة أو عدم التذكير أو عدم أيضا إيش الزيادة على ثلاثة أحرف لم يرتقي على الثلاثة، أو عدم تحريك الوسط مما خلى عن التاء، فهذا فيه وجهان الصرف وعدمه. فما هو الأحق؟ الصرف وعدمه أشار إلى رحمه الله تعالى أن الأحق هو المنع لوجود علتين حتى لا تهدر العلتان وتعطل العلتان. فقال كهند والمنع والمنع أحق، فهذا فيه وجهان، لكن الأرجح والأحسن المنع من الصرف. فالحاصل أن الاسم المؤنث بغير ألف نوعان، إما أن يكون بالتاء أو يكون إيش مجردا من التاء، فإن كان بالتاء منع مطلقا، وإن كان فيه وجه واحد منع مطلقا، وإن كان بغير التاء ففيه وجه واحد إن ارتقى ثلاثة أحرف، أو كان ثلاثيا أعجميا، أو كان ثلاثيا محرك الوسط، أو نقل من التذكير له التأنيث، فهذا فيه وجه واحد. فإن لم يكن كذلك ففيه وجهان كهند ودعد وجمل أسماء علام على إناث، فهذه فيها وجه واحد وصل فيها وجهان عند الجمهور وجهان. والأحسن ما سمعته هو منع الصرف حتى لا تهدر العلتان، لأنهما موجودتان في هند العالمية والتأنيث موجودتان في هند حتى لا تهدر، فالأحق هو المنع. فتقول جاءت هند ورأيت هند ومررت بهند. ومنهم من أوجب هذا وهو الزجاج رحمه الله، ومنهم من قال الأحسن الصرف وهو أبو علي الفارسي، وهذا القول لم يتابعه عليه أحد كما قال ابن هشام ذلك، أن الصرف هو الأولى. هذا القول ليس بصحيح، بل المنع هو الأولى إبقاء للعلتين، وأما الزجاج فيوجب المنع فيه. والصحيح ما سمعت جواز الوجهين الصرف وعدمه. قال رحمه الله مما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أو لم يكن كذلك كتبه وقله وهبه أعلاما، هنا علمين باعتبار تبه وقله، كتبه وقله علمين، فهذه تمنع من الصرف متى ما وجدت التاء منع من الصرف مع العلمية. وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى، هذا معنى التعليق، فسره بقوله بكونه علم أنثى علق على مؤنث، وهو ما فيه علامة من علامات التأنيث، علامات التأنيث الألف والتاء، لكن هذا الاسم ما فيه علامة على أو ما فيه علامة من علامة التأنيث، لكنه علق به بأنثى سمي به مؤنث صار علما على مؤنث، فهذا ما حكمه سيأتي. قال وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكون علم على أنثى وما فيه علامة من علامة التأنيث، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين، فتقول هذه زينب ورأيت زينبا ومررت بزينبا، وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور، وسقر منهم من يجوز الوجهين فيه، لكن قوله كسقر هذا مذهب المشهور أنه يمنع من الصرف. تقول وحكي فيه بعضهم خلافا، فقيل إنه كهند في جواز الوجهين. لا بأس الذي يريد يزيد هنا كسقر يقول وحكى فيه بعضهم خلافا فقيل إنه كهند في جواز الوجهين، والمشهور أنه وجه واحد فيه. ها؟ لا ابن الأنباري في زيد فيما نقل عن المؤنث. ها؟ ابن الأنباري هكذا. يعني فيها من حركة مقام الرابع قائم مقام التوليس ذا وجهين خلافا لابن الأنباري. ما شاء الله، أنا ما رأيته من صرح به. جيد، شمون يصرح بها؟ ولا الذي نقله بالناظر الجيش الثاني في زيد عن ابن أنباري. قال وإن كان ساكن الوسط فإن كان عجميا كجور اسم بلد، أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم رأى منع أيضا. نعم منع أيضا، وهذا مذهب سيبويه والجمهور في المنع. وهو الصواب أنه يمنع من الصرف، ومنهم من أجاز الوجهين. نقل عن عيسى بن عمر وعن أئمة الجرمي وعن أبي زيد أجاز الوجهين، ولا سيما في زيد. وكذلك خلاف حاصل في جور أيضا. الحاصل هذا الذي ذكره الناظم هو المشهور، هو الذي إن شاء الله يمشى عليه، أنها هذه تمنع من الصرف. فكم نوعا الآن ذكر مما خلى من التاء فيه وجه واحد فقط؟ أربعة أنواع. الأول مرتقى ثلاثة أحرف، زاد على ثلاثة أحرف. الثاني ما كان عجميا، ما كان عجميا سواء كان متحرك أو ساكن مؤن علم على مؤن. والثالث ما كان محرك الوسط كسقر. والرابع ما نقل من المذكر إلى المؤنث صار علما على امرأة. وما نقل من المؤنث إلى المذكر ما حكمه؟ فسعاد، سمينا رجلا سعادا، ما حكمه؟ يمنع من الصرف على خلاف. أحسنت، على خلاف. فمنهم من منعه مراعاة للتأنيث المتقدم، ومنهم من صرفه، ومنهم من صرفه. وأما الذي في نقل من المذكر المؤنث فهذا عندهم يمنع من الصرف، هذا الذي عليه الأكثرون. لكن الثاني فيه خلاف أوسع من هذا، خلاف في الأول مضيق. قال رحمه الله كجورة اسم بلد، ومثله كما ذكر الفضلي هنا حمص وما، أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا، فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ولا مرتقيا لثلاثة أحرف ولا محرك الوسط، لكن قد أشار إليه بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا، ويزاد أيضا ما ذكرنا ولم يرتقي ثلاثة أحرف. فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس عجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان، هذا هو المشهور، المنع والصرف. والمنع أولى، وهذا هو مذهب الجمهور أن المنع هو الأولى، هذا مذهب الجمهور لوجود السببين، وذهب أبو علي لأن الصرف أفصح، وذهب الزجاج والأخفش لأنه متحتم، وذهب الزجاج والأخفش لأنه متحتم أي المنع. ثلاثة مذهب الصحيح هو مذهب الجمهور، لأنه قد سمع لم تتلفع دعد بفضل مئزرها، أو لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد من العلبي، شاهد أنه سمع فيه هذا، وهذا في الأول مصروف لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد من العلب، الثاني فيه إيش؟ ممنوع من الصرف. فهذا ما يدل على ما ذكر هنا على ترجيح مذهب الجمهور أن فيه وجهين. قال والمنع أولى، يبقى عن العلتين لوجود السببين منع أولى لوجود السببين. فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. وفي لغة الناس الآن إيش الصرف ولا المنع عندهم؟ أظن الصرف صح، هند وهندا وهند، الظاهر الصرف أكثرهم يصرف هذا. قال رحمه الله: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد، زيد على الثلاث، زيد على الثلاث صرفه امتنع، على الثلاث فنه عندنا مفتوحة، على الثلاث صرفه امتنع، عندنا مفتوحة مشددة ومفتوحة المعروف الثلاث صرفه امتنع. فالحاصل يا أخوان أن العلمية تمنع الصرف أيضا مع العجمة بشرطين ذكرهما الناظم، أو بثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله. الشرط الأول أن يكون هذا الاسم الأعجمي الذي استعملته العرب وضع عند العجم إيش؟ علما، وضع عندهم علما، والعجمي الوضعي والتعريف مع وضع عندهم علما ومعرفة، خلي واحد نجعله. والشرط الثاني أن يكون زائدا على الثلاثة الأحرف، أن يكون زائدا على الثلاثة الأحرف، فلذلك صرف نوح ولوط، إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط، ولم يسمع فيه إلا الصرف لوط ونوح. وأما من قال فيه الوجهان فهذا قول ضعيف جدا، قول ضعيف، سواء كان محرك الوسط أو ساكن الوسط، فمتى ما وجد دون الأربع الأحرف فهو مصروف، فهو مصروف. فيشترط في الأعجمي الممنوع من الصرف أن يكون مستعملا عند الأعاجم علما، ثم نقلناه كذلك، ثم نقلناه كذلك. فإن استعمل عندهم اسم جنس ثم نقلناه نحن إلى العلمية كلجام فإنه يصرف، فإنه يصرف لأنه استعمل عندهم اسم جنس. فإذا نقلناه نحن ابتداء عندنا علما فإنه يصرف، ومنهم من قال يمنع في هذه الحالة إذا استعمل عندهم اسم جنس ثم نقلناه نحن علما عندنا، ما استعملناه اسم جنس ثم سمينا به، لا، هو عندهم اسم جنس لكن نحن لما نقلناه من لغتهم نقلناه إيش علما، فمنهم من يقول يمنع من الصرف، منهم من يقول يمنع من الصرف، منهم من يقول يصرف، واضح. لكن إذا كان عندهم علما ونحن نقلناه كذلك فهذا قول واحد فقط عندهم، وهو أنه ممنوع من الصرف. الشرط الثاني أن يكون هذا الأعجمي زائدا على الثلاثة الأحرف، فإن كان ثلاثية صرف سواء كان محرك الوسط أو ساكن الوسط، مثل نوح ولوط وشتر، نوح ولوط وشتر، شتر محرك الوسط ونوح ولوط ساكن الوسط. وبوش يا أخي منصرف ولا ما هو منصرف؟ بوش منصرف ولا ممنوع منصرف؟ ممنوع منصرف لأنه أعجمي صح؟ من يخالف آدم؟ منصرف إلى جهنم إن شاء الله. كيف هذا ما هو منصرف؟ نعم منصرف ثلاثي، ثلاثي بوش مثل نوح هذا. نعم. قال رحمه الله: ويمنع نعم يجوز فيه عند بعضهم، وهذا قول ضعيف ما فيه وجهان، سواء كان محرك الوسط الثلاثي منصرف، الثلاثي منصرف دائما مطلقا محرك أو غير محرك، هذا هو المذهب الصحيح. قال رحمه الله: ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي، نعم أن يكون علما في اللسان الأعجمي، فإن لم يكن كذلك صرف كما سيأتي. طيب تقول هذا مذهب مصنف طبعا هذا الذي ذكره، لكن اتركوا له ولقد قرره وهو ظاهر كلام سيبوي، أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل. فتقول هذا إبراهيم، فإبراهيم استعمل عندهم علما ثم نقل إلينا كذلك، نقل إلى لغة العرب كذلك علما فيمنع من الصرف، كذلك إسماعيل ويعقوب وغيرهم من الأسماء التي ذكرت في القرآن أعجمية فهي ممنوعة من الصرف. فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة، هذا هو المذهب الصواب. فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب يكون في لسانهم اسم جنس ثم نحن نقلناه إلى العالمية، ما استعملناه اسم جنس مثل نستعمله ثم سمينا به، لا، عند النقل حال النقل جعلناه علما، فهذا فيه خلاف. فإن لم يكن العجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما أي في لغة العرب وفي لغة العجم استعملوه اسم جنس نكرة، فما حكمه؟ أو كان نكرة فيهما كلجام ومثل ديباج، ديباج معروف نوع من الحرير، ولجام ما يوضع في فم الفرس، لجام هذا العرب استعملته اسم جنس، وكذلك الأعاجم. ولو سموا به العرب بعد ذلك يصرف أو يمنع من الصرف، سموا رجلا بلجام يصرف، هذا هو الصحيح يصرف. فإن لم يكن العجمي علما في لسان العجم بل في لسان العربي أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام، وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر، وهذا هو الصواب فيه، وإلا منهم من حتم منعه وأوجب منعه في محرك الوسط قال لأن حركة الوسط تقوم مقام الحرف تقوم مقام الحرف فحتم المنع. والصحيح أنه لم يسمع فيه إلا الصرف، لم يسمع فيه ولم ينقل عن العرب ولو في لغة شاذة، ما نقل عنهم أنهم منعوا من الصرف ولو في بيت واحد من الأبيات الشاذة كما يقول ابن مالك رحمه الله ويصرح بذلك وهو حسبك به في الاستقراء. قال سواء كان محرك الوسط كشتر كشتر نصرفه لأن هذا هو الصحيح فيه كشتر أو ساكنه كنوح ولوط، فما كان محرك الوسط فيه وجه واحد كذلك الساكن، ومنهم من يقول محرك الوسط حتى منعه والساكن يجوز فيه الوجهان، والساكن يجوز فيه الوجهان، هذا مو صحيح، بل المحرك والساكن كلاهما يصرف لأنه لم يسمع العرب إلا ذلك. طيب انتهينا من هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.